لينذر الذين ظلموا مشركين مكة وهو بشرى للمحسنين المؤمنين لأنه أحسنوا العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الطاعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك شنو تتنزل عليهم الملائكة؟ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها حال جزاء نصب على المصدر بفعله المقدر أن يجزون جزاء، ده تقدير الآية، بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي قراءة إحسانا أي أمرناه أن يحسن إليهما، فنصب إحسانا على المصدر بفعله المقدر. ومثله شنو حسنا؟ يعني شنو يقولنا يحسن لهم إحسانا. ومن إحسانهم له واللي واجب عليه أنه يشكرهم حملته أمه كرها ووضعته كرها أي على مشقة، لأنه الحمل فيه والتعافي ومشقة وفيه. لو هسي في قتلك لقمة ساكت ممكن تعمل لك مشكلة، كم ما قعدت عديد يبقى جانا كامل كيف يا أخوانا يشيله كم شهر ده شغرانا فيه شنو مشقة شديد. عشان كده ربنا عبر عنه شنو بالكره، وضعته كرها. وحمله وفصاله من الرضاء 30 شهرا، 6 أشهر أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاء. وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعته الباقي. للآية يا أخوانا الشيخ الصاوي هنا بيقول أجمعت المذاهب الأربعة أنه أي امرأة وضعت في 6 شهور الجنة جناك. الأيام دي أخوانا الناس بيقولوا يعني نزهتهم ما كثيرة، بس الرسولية ولدت في 4 شهور، ولدت في 3 شهور. الأقرب من كده طبعا زول صدق أو لا تصدق، أقول تاني يوم بس ولا أول يوم من الوضوء أن المرأة ولدت، طبعا أقرب من غريب تاني يوم أو أول يوم، بس أنا شكيت في واحدة منها ها ولدت هي وضوء بس دي بيصير خرج ودوا الوضوء. طيب شاهدنا وين بقى الناس اللي بيلدوا في 6 شهور ذي؟ الناس بيشكوا لكن كيف في 6 شهور والولد جاء كامل؟ هيا ممكن يجي كامل 6 شهور. دي هالقصة بتاع سيدنا عثمان بن عفان في زمن أنه ناس قال لهم عندنا بنتنا وضعت في 6 شهور، قال لهم زاني أرجموها. بعد سيدنا علي بن أبي طالب سمع خبر قال أجري الحقم لهقوم حتى رجمت. شايف ربنا سبحانه وتعالى قال وحمله وفصاله 30 شهر، مدة الحمل ومدة الفصال اللي هو الفتام 30 شهر. وهناك آية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب حولين فين كم شهر من 30 الفضل كم؟ بس دي هذه 6 بس. عشان كده أي امرأة كان وضعت في 6 شهور، طيب 6 شهور ما ممكن الأشهر 6 كلها شنو يا أخوانا تتوالى شنو؟ 29 29 29 ولا ما بتجي؟ ها ما في إشكال، كان 6 نقص 6 أيام ما فيه حاجة، برضو لازال 29 شهر و30 شهر حسب الشهر بصورة. شك من قبل الرجل. ما تزع شهور كنا ما هلنا وضعت قبل 6 ولا بعد، خلاص بعد 6 الجنة جناه. أما كون الناس شاكين كلام الناس طبعا ما معتبر وما عنده أي معيار. الفتى خشمه شنو يدقوه؟ أي ذا الفتى خشمه الشريعة ما قالت يدقوه حتى الغزر بس فقط. أي ما في. وكم من الناس يقولوا المرض والمرض وما عنده أي حاجة، وشريف وطهر ما عنده أي حاجة، عشان كده كلام الناس ما في عبرة بيهم. كان نسمع الشيخ الصاوي قال الشيخ جلال الدين المحلي قال 6 أشهر قال أقل مدة الحمل والباقي أكثر مدة الرضاعة. قال الباقي ده شنو؟ 24 قال أكثر مدة الرضاعة. وقيل إن حملت به 6 أو 9 أرضعته شنو الباقي؟ يعني تقسم 30 دي بحسب الحمل، الحمل أخذ كم؟ 9 يكون الفاضل كم؟ كده هو زي ده بس قال وقيل يسوي زي ده. نسمع كلام الشيخ الصاوي وحمله أي مدة حمله وقوله 30 شهرا أخبر يعني قوله حمله على حذف مضاف، قوله إن حملت به 6 أشهر من الشهور، وقوله أرضعته الباقي أي من 30 و24 أو 21، وقيل إن الآية عامة في كل إنسان، وقيل إنها خاصة بمن نزلت في حقه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما روي أن أمه حملت به 9 أشهر وأرضعته 21. قوله غاية الجملة، نحن نرجع ورا شوية تاني. أيوة، شايف إن حملت به، والمشهور هو الباقي أرضعته 30، لسه نحن ماشيين ما تم. قوله نزل أي المذكور، وصل الإنسان بوالديه. أيوة، الشخص صار يتكلم في المسألة دي، يتكلم فوقها، وإن هناك من والدات والوالدات يرضين أولادهن، وحمله أي مدة حمله، وهو قوله 30 شهر. قوله إن حملت به من الشهور، قوله 6 أشهر، نفس الكلام، لكن الصاوي هنا ما فصل فوق. الحافظ ابن كثير عند الآية دي جايب أن المذاهب الأربع أجمعت عليه، كان عندي علم بأن الصاوي، كنت خايف قايل حتى الصاوي لا تذاكره بالمذاهب الأربع، لكن ابن الحافظ ابن كثير جايب بالمذاهب الأربع عند الآية دي، أن المرأة إذا كان حملت ل6 أشهر وضعت خلاص الجنة جناك، ما في أي حاجة تانية. في إشكالية في الآية الجاية دي، أها، قال حتى قاية لجملة مقدرة، أي وعاش حتى إذا بلغ أشده، بعد ما عملوه كرهًا ووضعوه كرهًا وبقى عمله في 30 شهرا، حتى إذا كان بلغ القاية اللي هو بلغ الوقت اللي هو شنو بيبقى فوقه، يعني جسمه قوي والعقل بتاعه برضه يبقى قوي ينضج، هو كمال قوته وعقله ورأيه، أقله 33 سنة. شايف 33 سنة أو 30 سنة، إلى أن العقل بينضج في 33 وفي لجنة في 30، 33 سنة دي المدة بتاع شنو كمال القوة الجسم، وقيل 40، وبلغ 40 ده تمام القوة، من 33 القوة تمت، 40 شنو تمام القوة، وتامي، وبعدك من التامي شنو يا أخوانا، يعني ده نمرة 5 و5 شنو كمان أبنسي زيادة من أبنسي الأول، يعني خلاص نهاية العقل ده يا أخوانا، هو أكثر الأشد. قال ربي إلى آخر الآية، قال نزل في أبي بكر لما بلغ 40 سنة، بعد 2 سنين من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به، ثم آمن به أبواه، ثم ابنه عبد الرحمن، وابن عبد الرحمن أبو عتيق. طبعا هناك أهل الحديث بيجيبوا شنو، في ناس من هو صحابي، يعني في بيت واحد يكون 4 كلهم مسلمين، انت مسلم، ابوك مسلم، جدك مسلم، شايف جد ابوك مسلم، 4 طلعوا افراد معينين منهم سيدنا ابو بكر الصديق، لانه ابو قحافة اسلم 200 يوم فتح مكة، وده ابو بكر الصديق، ابو بكر الصديق شنو ولد عبد الرحمن، وولده الثاني ده برضه شنو اسلم، يعني سلسلة في بيت واحد 4، وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كثير. قال شنو؟ قال أوزعني، بمعنى ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي وعلى والدي، وهو شنو التوحيد، النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أداه إياها. شايف جايب شنو؟ آمن، قال أبوه عثمان بن عامر بن عمرو، وكنيته أبو قحافة. سيدنا أبو بكر الصديق يا أخوانا اسمه منه؟ اسمه عبد الله بن عثمان، عبد الله وأبوه شنو؟ عثمان. شوف الاسم ما بيش عشان سيدنا أبو اسمه عبد الله، هو اسمه عثمان، لكن أبو قحافة غلب عليه. وأمه شنو؟ قال أم الخير بنت صخر بن عمرو. قوله ابنه وابن عبد الرحمن، أيوة اسمه محمد، وكلهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجتمع هذا لأحد من الصحابة غير أبي بكر وامرأة أبي بكر اسمها قتيلة بنت عبد العزة، وامرأة أبيه اسمها يعني قيلة. قوله ألهمني كده بعد ذلك شنو باقي الآية، وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، فأعتقد 9 من المؤمنين يعذبون في الله، منهم سيدنا بلال رضي الله عنه، وأصلي لي في ذريتي فكلهم مؤمنون بلا الصديقين، أها إني تبت إليك وإني من المسلمين، أولئك أي قائلوا هذا القول أبو بكر وغيره الذين يتقبل عنهم أحسن بمعنى حسن ما عملوا. شوف الشيخ المفسر جعل عفو للتفضيل ما على بابه، أولئك الذين تقبل منهم أحسن، كان قالوا ربنا بيقبل منك أحسن معناه الحسن معلوم ما مقبول، يبقى مع مشكلة، عشان كده أحسن الشيخ قال بمعنى حسن ما عملوا. إذا ما ضرت بالفكرة. أيوة يعني إذا أحسن دي شنو جاد يعني، لكن ما قاسم بها شنو صيغة بتاعت أفول التفضيل، يعني أحسن بمعنى حسنها، ده من باب التأويل. ما عملوا يتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة حال أي كائنين في جملتهم، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون في قوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات، ده وعد الصدق، ربنا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار. والذي قال لوالديه، وفي قراءة بإدغام أريد به الجنس، أيوة، والذي قال لوالديه، ما قال لوالديه دي ما قراءة بتاعتنا شنو يا أخوانا، دي بتاعت تحقيق الحمد يعني تحقيق شنو اللامين، قال لوالديه، قال لوالديه معناتها تجي شنو تقرأ واحد والتاني يكون مدغم في التاني. الآية دي أف بكسر الفاء وفتحها بمعنى مصدر أي نطنا وقبحا، يعني كلمة أف دي القال لأبهاته يعني أمشوا يا معفنين، ده ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيزم في هذه الآية. وكلمة يعني أف أصلها وسخ الظهر عند كم وجه، الإمام النووي ذاكرها في شرح لسيد مسلم، والإمام السيوطي ناقلة في شرح للموطأ تنوير الحوالق، عندما جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان في نهاية الحديث وهو شنو أف، فيقول قيل أف معناها كذا ولا أف معناها كذا. فالآية دي جاءت تورينا على أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الوالدين عندهم فضل على الإنسان، والإنسان ما أحسن لهم وتكلم فوقهم بالكلمة الزيدي أف لكما معناه أتضجر منكما، معناه أنا جنعان منكم وما دار أشوفكم أو ما دار أشمكم، أتعدانني، وفي رواية بالإدغام أتعدانني اتبتدوني وعد أن أخرج من القبر، طبعا كافر أنت تقول أنا بعد ما أموت أنا أطلع من القبر تاني وتاني يجي يحاسبوني ويسألوني، وقد خلت القرون الأمم من قبلي ولم تخرج من القبور، زمان بيقولوا في ناس وفي ناس وفي ناس كلهم ما مروا من القبور إلا أنا. ها هو قال لي والديه غبحا لكما ونطلا لكما وانتم توعدوني زي ده، ربنا قال شنو وهما يستقيسان الله يسألانه القوث برجوعه ويقولان له إن لم ترجع ويلك، وهم بيسألوا الله سبحانه وتعالى أنه يهديه ويرشده، ويقول له ويلك أي حلاكك بمعنى حلكت، آمن آمن بأمر التكافر به، إن وعد الله حق، فيقول ما هذا القول بالباس إلا أساطير الأرض، ما قاعد يسمع القيامة أكاذيبهم أولئك الذين حق وجب عليهم القول بالعذاب في أمم زي وزي الناس اللي سبقوا قبالهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فهمنا الآية أخوانا؟ في إشكالية نرجع في تصدير الحديث كثير، في ناس جابوا هذا الموضوع قالوا الحصل له الكلام ده هو شنو، قالوا الكلام ده نزلت في واحد من أبناء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، السيدة عائشة أنكرت هذا الكلام بشدة وقالت نحن آل أبو بكر ما نزل فوقنا شيء من القرآن من هذا النوع. ترجع هناك الآية دي بتقول شنو، أن الإنسان واجب عليه أن يشكر أبهاته، ليش نو؟ لأن الأم حملتك قرحا على قرح، معناه من حالة بتاعت صعوبة وتعب ومرض لحالة زيها لحد ما شنو تم الوضوء. وبعد ذلك كمان ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بالتوحيد وغير ذلك دينية وتشكر الله سبحانه وتعالى عليها. طيب وبعد ذلك كمان قال لوالديه شنو أفل لكما، قال لهم الكلمة اللي هي ما يجوز الابن يطلقها لأبوه، اللي هي الكلمة بتاعت نطن وغبو، والحال أن أبوه وأمه في نفس الوقت يقول له شنو يستقيثان الله بيسألوا الله يا الله يا الله أهدي ولدنا ده، وهم يقول له شنو ويلك يا ولدنا كم ما آمنت الله سبحانه وتعالى بيدخلك النار، وما آمن ربنا بيقول ده يقول وجبت عليه النار منه ما معروف. وهذه قالوا نزلت في آلية بكرة صديق السيد عائشة رضي الله عنها شنو نفت، لكن مش العبرة بالنزول، العبرة بشنو قموم اللفظ بس فقط، أي زول قال لوالديه زي ده منع العقوبة واقوى، وأي زول قالوا لي أصل يعني آمن ولا ما قالوا لي آمن كم ما آمن بالله سبحانه وتعالى شنو يبقى من الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل من الجن والإنس أن إنهم كانوا خاسرين. ولكل دتن من العوض من جنس المؤمن والكافر درجات، فرجات المؤمن في الجنة عالية ودرجات الكافرين في النار سافلة، كل واحد عنده طوابق حي حتى في النار، النار برضو تعد في طوابق تعد، مما عملوا، أي المؤمنون من الطاعات والكافرون من المعاصي، وليوفيهم أي الله، وفي قراءة بالنون ولنوفيهم نحن، بالخطاب بالغيبة، أعمالهم بابتدوك الأمل ذاته أي جزاءها، وهم لا يظلمون شيئا بنقص، يعني لا يظلمون شيئا ينقص للمؤمنين ويزاد للكفار ما فيه. ويوم يورد الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم، يقال لهم أذهبتم. وصلنا مع الجرين والأخذنا شايف ما كانتم ما نبعتوا عليهم. ويوم يورد الذين كفروا على النار بأن تكشف لهم، النار يشوفوها يوم القيامة، يقال لهم أذهبتم بحمزة وبحمزتين، أأذهبتم ومدة أأذهبتم وبهما وتسهيل الثانية، يعني قراءة فينا هنا أذهبتم أأذهبتم أأذهبتم، شايف أذهبتم نعم المد بيناتهم، طيباتكم باشتغالكم بلذتكم في حياتكم الدنيا، ربنا يقول لهم هذه النار، أذهبتم طيباتكم، طيباتكم ونعمكم اللي انتم تنعمتوا بها والرفاهية اللي ترفحتوا بها، خلاص انتهيتوا منها وجيتوا الليلة، واستمتعتم تمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون، جاءوا شغل القالوا شنو على الغرابة، عذاب فوق شنو تعمل لكم حوال حوال كانوا دعواتي أولا بلغة عربية، عذاب الهود عذاب شديد أخونا، تخليكم الليلة تبقوا شنو تبقوا حوالين شايف تجزون عذاب الهوني أي الحوان، هوني ياهو الحوان ذاته، بما كنتم تستكبرون تتكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كنتم تصغون به وتكذبون. واذكر أخا آدم أقرأ محمد من هنا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أريكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الله سبحانه وتعالى يقول هو أصدق القائلين واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. ده موضع تسمية الصورة نفسها. ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذكر كذا بمعنى اتلو واقرأ عشان الناس تسمع وتتعظ وتعتبر. أخا عاد هو هود، عاد دي القبيلة، أخوهم مع أخوهم في القبيلة. ربنا لا يقول له سلام اذكر أخا عاد بمعنى اذكر شنو هود عليه الصلاة والسلام. إذ إلى آخر الآية بدل اشتمالي نصنعه البتابي هذا الاشتمال شنو يا أخوانا؟ ما كل ولا بعد، لكن شيء مشتمل عليه. نفعني زيد شنو؟ علمه. ده هو بدل الاشتمال. يعني كلمة واذكر أخا عاد، كلمة إذ أنذر قومه، ما كل وما جزء. لو من تبقى كل يبقى بدل الكل من الكل، أو تبقى جزء يبقى بدل البعد من الكل، أو غلط يبقى ما فيه غلط، يبقى إذن هنا شنو؟ عشان كده قال بدل الاشتمال، لأنه أقسامه كلها أربعة. أنذر قومه خوفهم بالأحقاف واد باليمن بمنازلهم. دي أهل اليمن. دي ده أول نبي بعد منه يا أخوانا بعد سيدنا نوح وسيدنا هود. دنيا قديمة. دي هم شنو؟ هم العرب العرباء، أول وأساس العرب بعد الطوفان طوالي، بعد ما سيدنا نوح وأبناء سيدنا نوح، بعد طوالي سيدنا هود عليه الصلاة والسلام، وبلده باليمن. طيب أنذر قومه وهم ساكنين بالأحقاف. قلنا الأحقاف اسم وادي، وقيل أن الأحقاف جمع حقف. الحقف قلنا شنو؟ هو التمل، التل المشرف العالي. طيب أن بيوتهم وأماكنهم اللي كانوا ساكنين فوقها شنو يا أخوانا؟ عند التلال ليه هذا بس. وقد خلت النذر مدت الرسل من بين يديه ومن خلفه، أي من قبل هود. تقول لكن قبل هود يا رسل، سيدنا آدم رسول، ابن سيدنا هود شيس رسول، وسيدنا إدريس جد أبي نوح رسول، وسيدنا نوح شنو رسول. عشان كده لا تقول شنو قد خلت النذر من قبله، من بين يديه ومن خلفه، أي من قبل هود ومن بعده إلى أقوامهم. أن أي بأن قال لا تعبدوا إلا الله. شوف ده توحيد الألوهية اللي بيقولوا، وين التوحيد الألوهية بيقولوا؟ واسوداء إلى الألوهية ولا إلى الربوبية؟ إلى الربوبية، لا إلى الألوهية. ها ألا تعبدوا إلا الله. وجملة وقد خلت معترضة، أي إني أخاف عليكم. هيا أخوانا الجملة معترضة معناتها بين الكلام السابق واللاحق، يعني تقدير الكلام يعني بتاع كلمة وقد خلت من قبله من نظر، يعني واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النظر. جملة وقد خلت النظر دي شنو أخوانا؟ ما جات شنو؟ معترضة. معترضة لكن بين شنو وشنو؟ الشيخ الصاوي رحمه الله معترض بيقول أي بين الإنذار ومعمولها. أنذر قوما، أنذر ما دار شنو يا أخوانا؟ دائر مفعول. أها يلا، يعني أنذر بالأحقاف، عشان كده أنذر بالأحقاف، لكن جاء شنو يا أخوانا؟ وقد خلت النذر من بينها، عشان كده الجملة بقت شنو؟ يعني معترضة جات. طبعا الكلام أسمع دار هناك دار نوسيك، لما تمشي هنا كذا كذا دار عوسيك، دار عوسيك، تجيب جملة قبل ما تقول الكلام، تجيب سمشني جملة معترضة. يعني هسه لما تجي المبتدأ دارين اللي بعده يجي شنو أخوانا؟ خبر. يلا ممكن تجي تدخل جملة تكون مبتدأ، دار تقول زيد قائم، زيد الذي كان معكم بالأمس قائم. ها جملة الذي كان معكم بالأمس شنو؟ معترضة بين المبتدأ والخبر، ويجب الرفيع عنه بين اسمها وخبرها وكده سائر الجمل، لأن يعني الجملة يكون في الجملة معترضة. وفي جملة تكون شنو يا أخوانا؟ بيجيبوها في آخر الكلام وهي أول الكلام، وهي أول الكلام يجيبوها في آخر الكلام، دي الجمل المعترضات. أيوة كده. أها قال لهم ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، تأفكنا بمعنى تصرفنا عن عبادتها، فأتنا بما تعدنا من العذاب على عبادتها. بس كده شغلهم، ما في أي جسم هنا، بس خلي العذاب يجري وكلامك صادق إن كنت من الصادقين في أنه يأتينا. قال هود إنما العلم عند الله، ما أعرف هو الذي يعلم متى يأتيكم العذاب، لكن شنو وأبلغكم وأبلغكم الرسالة بتاعت الدوري قال شنو وأبلغكم وتاني وأبلغكم ما أرسلت به، يعني الذي أرسلت به من قبل الله عز وجل إليكم، ولكن أراكم قوما تجهلون باستجالكم العذاب. تقول لنا شغلان حين بتقول خلي يجي خلي العذاب يجي خلي العذاب يجي، العذاب شنو ما هي. فلما رأوه العذاب اللي كانوا قبيل منتظرين وكانوا دائرين، أي ما هو شايف العذاب عارضا صهابا عرض في أفق السماء مستقبل عوديتهم، قالوا هذا عارض ممطرنا أي ممطر إيانا. قال تعالى بل هو ما استعجلتم به من العذاب ريح بدل مما فيها عذاب أليم مؤلم. الجماعة قالوا دارين العذاب، قال له لا العذاب أنا ما بعرف أنه بيجي 200 الله بيجيه، لكن أتوا ناس بس تجهل الشغلان، تقال لنا هاي بس قال كالبي عذاب خليه يجينا. ربنا جاب لهم شنو يا أخوانا سخانة، شوف بك الساخن شديد درجة الحرارة ارتفعت 120 ناس يكوري كل ما يكوري. يلا حصل الدل بتاعت النسهات دي، الجماعة قالوا خلاص ديك الدلة عارض عارض بمعنى شنو جات اعترضت كده في السماء دارت تصب لنا المطر صحابة مش خشة جواها، نزل لهم شنو يا أخوانا النار حرقتهم مرة واحدة وانتهوا، وغيل شنو خشة جواها وربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم العذاب اللي ربنا أهلكم بها. يلا نسمع الشيخ الساوي هنا بيقول شنو هنا، صحابا عرض أي بالعارض هو الصحاب الذي يعرض في الأفق قوله مستقبل عوديته أو متوجها إليها. أها أشار بذلك لأن قوله بل هو من كلام داوود سوى أن يكون من كلامه، الجملة دايرين هنا أيوة. رؤيا قال أن هودا لما أحس بالريح أخذ المؤمنين ووضعهم قال في حظيرة، الهوى جاي قال لهم خشوا في الحظيرة دي، وقيل خط لهم خطا فكانت الريح لا تعدو الخط، قال لهم خط قال لهم أبو جواب شغادة ما شغل سر ولا شنو ده شغل سر ولا شنو، يقول له سر ولا ما في. أرجع دلائل النبوة ليلة الجن، أرجع تفسير دلائل النبوة للإمام البيهقي وشوف ليلة الجن النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى يكلم الجن مشى معهم عبد الله بن مسعود خط له النبي صلى الله عليه وسلم خط وقال له خليك في النص وبقى في النص، والنبي صلى الله عليه وسلم مشى شنو عشان يواجه الجن، خلى عبد الله بن مسعود قاعد قال بيجي الجن دي قال راسه كده بس طق ماشين، قال كان جن نهايتهم الخط. في واحد رجل من السواح دي بيطلع من البلد بتاعكم حلفة قداري كده بيجي للنيل الأزرق كده بيمشي لنهاية السودان بيلف بالمنطقة كل سنة بياخد شهرين، قلت له بتلف ده شنو، قال بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام أنا بمشي سياحته، قلت له أخبرني عن العجائب والغرائب، قال جميل المعينة من العجائب والغرائب، قال شنو قال عنده شيخ وعداه السير قال يعمل خط ويبقى جواه، قال زي الوقت ده مع القروب الشمس قربت تغرب كده ده في المنطقة الحظيرة مع البني آدم ما يخش إنه ما عندي شغلة، حيوانات ياها موجودة الأسود والفهد والنمر أي حاجة ما عندي فيه شغلة، قال أنا خشيت تحت شنو شجر بتاع السدر ده بتاع النبق ده، قال وتحته مع الأسد بأولاده بالأبوة بتاعته، والأسد كمان لما تلاقيه مع أولاده ده ما خلاص أصله يقتلك ويقول أنا كنت جاي لي أولاده، والله قال أنا عملت الخط وكرده الأسد يجي جاري بس نهاية الخط ما بيتخطاه، اللبوة تمشي جارية قال ما بتتخطاها، قال والله مرة الأخيرة دي قال اللبوة دي جات جارية آخر قوة بس كراعة واحدة برا من الخطوة الثانية ورافع كراعة كده بس داير شنو تضربني بيها، قال ماسك بالتاريخ قال الظلام في الحتة دي ما حسب لنا الشمس ما غربت ما الغروب كده، قال بقول لي ليه وشنو قال بقول لي ليه البطارية بينا الريق بتاع هنا شنو أبو زاغة في وش، لكن قال لا من قربت قال نرمض برا برا الخط، لو الله جاء لازم نرمض برا الخط كان يقول لي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال اخر حاجه مش غادي وخلوه داخل في خط بتاعه شيخ عبد المالك في سر ولا ما في؟ ايمجد ايوه دل قال شنو ياسين لما ما جك قال ما قرينا ياسين شغله قال ايوه ياسين لكن اللي فوق ما جك كلام سامح شديد كلام سمي مرة واحدة. طيب حسن هنا بيقول جنون، قيل أنه جنون خط لهم خطا حولهم خطا، فكانت الريح لا تعدو الخط، بس نهاية هنا التقيف. وجاءت الريح قال فعمالت الأحقاب، الحقف بتاعهم ده جنون، التلول العالية المشرفة دي جنون، شالت الحقف بتاعته جنون، قال على الكفرة، فكانوا تحتها 7 ليالي، شالت التراب ده وكتحت لهم وغطت لهم. ما شاف الشمالية كان فيه حيطة بس في آخر الحلة جنون، التراب يكون مردوم بوراه كده، يبقى بلد كامل لام يعمل جبيل كده، ده تحته 7 ليالي وثمانية أيام يسمى لهم أنين، يعينوا تحت الأرض، ثم كشفت عنهم الرملة. الله قال تشيل هناك ذات، بعد ما تجيب مرات دورة أخرى تجيب هم بتشيل، وبعد ما تردم شالته واحتملتهم فكها فقذفتهم في البحر، بعد شالتهم ورمتهم غادي وصف ساكت. قوله وبقى هود ومن آمن معه، وهم شنو؟ وهم 4000، وكانت الريح تأتيهم لين باردة طيبة، وذلك شنو كمان تأتيهم عذاب. ده معناته إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بيني يديه من خلفي ألا تعبدوا إلا الله. آخر حاجة ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم الريح، الريح دي وصفها ربنا سبحانه وتعالى قال شنو وصفها؟ تدمر تلك الريح كل شيء مرت به بأمر ربها بإرادته، أي كل شيء أراد إهلاكه بها، فأهلكت رجالهم ونساءهم وسقارهم وأموالهم بأن طارت بذلك بين السماء والأرض ومزقت وبقى هود ومن آمن معه. يعني كيفية العذاب اختلفت فيها الروايات، عشان كده الشيخ السيوطي ذكر شيء والشيخ الصاوي شنو ذاكر شيء آخر. نحن شنو يا أخونا؟ تدمر كل شيء. إذا الكل شنو يا أخونا؟ من باب شنو؟ من باب الكلي وليس من باب الكلية، فأصبحوا لا يرى. أنا دار نعرف القراءة بتاع الشيخ محمد هنا، لا تري إلا شنو؟ طيب لا تري قلتا، بس التجيب قلت مساكنهم مسعد الخطأ يقول، لأنه لا تري أنت مساكن يبقى مفعول جنو تري، يعني ممكن القراءة تبقى تري يكون مساكن ويكون تري حتى يكون مساكنهم. أيوة، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك كما جزيناهم نجزي القوم المجرمين غيرهم. ولقد مكناهم فيما، أي في الذي، إن نافية أو زائدة، يعني ولقد مكناهم يعني في الذي مكناكم يا أهل مكة، يعني قعدناهم في الحتة اللي انتوا قعدتوا فوقها. أما يعني ولقد مكناهم فيما في الذي، قال إن بمعنى كم قلنا إن نافية، يعني لقد مكناهم فيما يعني في الذي، ها فيما إن مكناكم يعني قعدناهم في الحتة اللي ما قعدناكم لها، الحتة اللي قعدناهم لها كانت أحسن من حتتكم، وكانت وكانت وكانت أحسن منا بكثير بعد ربنا سبحانه وتعالى، لأنه إن أخذناش ننافية وكان أخذنا زائدة. ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه، ما سكناكم في حتة زي الحتة اللي نحن سكناهم فيها. أي ما وجهين بس هاي، لأنه تجي شرطية كيف الكلام بيبقى مقلوب، لأنه شرطية بتجي شنو في شيء مستقبل، إن جيتني أكرمتك، لكن هل الشيء ذاك حصل ولا ما حصل؟ حصل، عشان كده شرط شنو ما بيجي هنا، لأنه شرط بيجي في حاجة مستقبلة. أيوة، فيما إن مكناكم يا أهل مكة فيه من القوة والمال، ها يعني كان مشينا على القول بأننا فيه شنو أديناهم الشيء ما أديناكم، لناس عاد وسموت كانوا إنه شنو أخونا قوة وملكة وإمكانية أكثر من أهل مكة، أهل مكة ما عندهم أي حاجة، شايف؟ وجعلنا لهم سمعا بمعنى أسمعا وأبصارا وأفئدة قلوبا، فما أقنع عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، أي شيئا من الإقناع ومن زائدة، يعني ولا أفئدتهم شيئا، كلمة حس من شيء مجرورة بحرف جر زائد، مجرورة لفظا منصوبة ما له محلا، إذ معمولة لأقنع. شوف ما أقنع عنهم، كلمة أقنع إذ، خطينا بالنا أقنع شنو؟ إذ دي معمولة، معمولة ما نام مفعولة، مفعولة لكلمة إذ، يعني إذ يعني أقنع إذ، أقنع هي اللي تنسب شنو؟ إذ دي هذا في محل نصب ولا ما وقع علينا. أها، وأشربت معنى التعليلي، ده كلام آخر كمان، إذ دي هي بقت مفعولة، لما بقت مفعولة معناها بقت شنو؟ ظرفية، لكن قال أشربوها بمعنى خلطوا جواها معنى التعليل، التعليل بشنو؟ يعني لأجل كذا ولحكمة كذا، يعني حس المعنى بتاع الآية ولا أفعدتهم من شيء لأنهم كانوا، يجهدون بآيات الله. هذا التعليل ولا ما وقع عليك تنقرين بأنها الظرفية بس فقط عشان من أجل يبقى شنو ظرف ويجهدون يبقى ظرف كيف لكن عشان من أجل كانوا يجهدون بآيات الله عشان كده قال أشربوها معنى التعليل خسينا بأن لأن إذا الظرفية شنو أخوانا لم تجب استفيد شنو أخوانا ظرف طيب وهنا يقول شنو يجهدون المناسبة بين الظرف ويجهدون شنو ما في عشان كده يقول شنو لأجل أنهم كانوا يجهدون بس يجهدون بآيات الله حججه البينات وهاق نزل فيهم ما كانوا به يستهزئون أي العذاب ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى أي من أهلها كثمود وعاد وقوم لوط وصرفنا الآيات كررنا الحجج البينات الله قال جبناها كثير لعلهم يرجعون فلولا هلا نصرهم بدفء العذاب عنهم الذين اتخذوا من دون الله أطيره قربانا متقربا لهم إلى الله كلمة الذين شنو أخوانا ما قلت يعني ما لغير الآغل ومن للآغل والذين شنو أخوانا للآغل ولا لغير الآغل وقلنا القرآن ما عنده التغليب غير الآغل يديه حكم الآغل ذاته مرات يغلب الآغل ويغلب شنو غير الآغل ما تقول الذين شنو حسين بيقصد بهم يأتون قاصد بهم غير الآغل جاءت الذي يا شيخ لكن قاصد بهم شنو غير الآغل كده اسمع الآية بيقول أن الناس اللي عبدوا الأصنام ديل هم قالوا بيزعموا أن الأصنام دي بتنصر لهم ربنا يقول فلولا نصرهم الذين ما قاصدين به شنو العاقل قاصدين به غير العاقل الذين اتخذوا من دون الله أي غيره قربانا متقربا بهم إلى الله آلهة معه وهم الأصنام ومفعول اتخذ الأول دمير محذوف يعود على الموصول أي هم وقربانا له الثاني وآلهة بدلا منهم بل دلوا قابوا عنهم شايف ده الدليل على أنه شنو أصنام الأصنام شنو أخوانا ما يوم القيامة شنو يغيب عنهم وبعد ذلك شنو في لحظة كمان شنو يجحد وفي لحظة كمان شنو تاني يغيب عنهم عند نزول العذاب العذاب لا مجيء نقاب عنهم وذلك اتخاذهم الأصنام آلهة قربانا إفقهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ما كان تتخذوا ما كان ينصركم اللي انتوا جعلتوه شنو يا أخوانا آلهة مع الله سبحانه وتعالى عندما نزل بكم العذاب اذا ما راي عند نزول العذاب الاصنام بتاسف ديشني يا اخوانا ما بتنفع ذلك وذلك اتخاذهم الاصنام عليها قربانا افكم الله قال تكذبوا ما كذبوا لان ما اله مع الله وما كانوا يفترون يكذبون وما مصدريه او موصوله والآيد معذوف اي فيه يعني وما كانوا يفترون يعني والذي كان يفترون كم قلنا مصدريه تقدير الايه شنو شغل ابراهيم وما كانوا يكذبون ما نوى كذبهم ولما وقع علينا شيخ محمد يعني ما دي قال شنو وما كانوا يفترون شنو شيلة شنو مصدرية وشيلة موصولة عندنا مآت كثيرة في القرآن تصح من ناهيتين ممكن تشقلها مصدرية وممكن تشقلها شنو كده زي داي ممكن تولي بيه والكهرباء وممكن تجر بيه وشنو الموية اللاسر مش شغال زي دا ولا مايا هو زي دا البابور التراكتر ده بيعمل الحراتة وبيولد الدين ورده ولا ما بيولد يعني ما الموصولة شنو يا أخوانا يا هديك يا أخوانا شنو والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى شقيلة زي ما يتداير كان جعلتها موصولة تشتغل وكان جعلتها ما له مصدرية تشتغل وما خلق الذكر والأنثى وأنا بخلق الذكر والأنثى ده تقدير الآية لأنك جعلت شنو ما سير مصدر هي بتسير ما بعدها مصدر وكان جعلتها موصولة تقول شنو والذي معنا يعني إذن الأولى فيها ما خلق الذكر والأنثى كان قلنا مصدرية بمعنى خلق الله عز وجل وخلق الله عز وجل شنو مخلوق طيب والذي خلق الذكر والأنثى بمعنى التقسيم بالخالق جل وعلا خطينا بعنا الجانب طيب حسا نشوف الآية هنا بتقول شنو وذلك إفكهم وما كانوا يفترون ده إفكهم الذي كانوا يفترون تقدير ما واضح ده إفكهم الذي شنو كانوا يفترون ولا ما وقع لنا هو كان جعلنا مصدرية شنو يا أخوانا ها يعني وإفكهم الذي كانوا يفترون أتينا بعنا وإفكهم يعني ما هي نجعل شنو يا أخوانا ما بعد ما شنو يا أخوانا نصير مصدر كده أو زيدا وما كانوا يفترون ممكن قال تبقى موصولة وممكن تبقى مصدرية والآعد طيب كان بقت موصولة الاسم الموصول ما اشترط فوق شنو لابد أن يكون عنده التمير آعد ويوافق شنو يتابق الموصول يفترونه قال أي هنا كمان والآيت معذوب يفترون فيه بكذبه واذكر إذ صرفنا عملنا إليك نفرا من الجن والجن نصيبين. قريناها ولا لسه؟ أيوة تيتنا كيف هنا ولا شنو ولا في زمن في زمن أقرأ طيب نتم الباقي إن شاء الله. قربي يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نعم ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإذ صرفنا إليك وإذ معنا واذكر إذ إذ بك شنو يا أخوانا معمولة لكلمة اذكر مغدرة محذوفة معنا واذكر إذ صرفنا بمعنى أملنا ميلناهم ليك كانوا ماشي في طريق ربنا أمالهم ليك وجول الطريق شنو اللي ممكن يستمعوا لقرايتك فوقه ده 200 يا أخوانا شغل بقر في السيرة قلنا سنة كم ده سنة 10 جميل جدا سنة 10 النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا معلومك رفض الدعوة بتاعتي نمش للطائف يمكن نلقى منهم ناس يجيبوا يستجيبوا لي مشى للطائف مكث فيها قيل 3 في بعض الروايات وقيل 7 وقيل شهرا يراودهم ويورد عليهم الإسلام أبا يسلموا آخر حاجة شنو أقروا صفحة ومعبيدهم أنه أمروهم أنه يرموا بالحجارة مرقة النبي عليه الصلاة من الطائف ماش ما بين مكة والطائف صلى صلاة الصبح وقرأ القرآن في موضع اسمه بطن نخلة بطن نخل براه وبطن نخلة براه بطن نخل داك الحتة اللي صلى فوقه صلاة الخوف الشخص صاحب يقول أما بطن نخلة ده هم وادي صلى صلاة الصبح وقرأ القرآن ده في سنة 10 الرسالة ديك في في الرسالة السماوية عندها كم عندها 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم عمره كم سنة يبقى 50 سنة يلا الجن جو طايرين في الهواء مارجين من قرية اسمها نسيبين قرية من غرى اليمن ماشين نينوى بتاع أرض العراق بلد سيدنا يونس عليه السلام طايرين في الهواء استمعوا لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ما بين 7 لحد 9 منهم واحد جني اسمه زوبعة الناس يقولوا ما دارين زوبعة ما عارفين الحاسد في زوبعة دشنو في أثناء طيرانه في الهواء يستمر إغراء النبي صلى الله عليه وسلم طوال جيشه هوه. الحتة كانت ضيقة عشان كده. وأنه لما قام عبد الله يدعوه بمعنى يعبد ويصلي لله كادوا يكونون عليه اللي بدأ. الحتة كان ضيقة كل واحد داري يشاهد الحاجة ويسمع شنو دمع من فوق ده ده اللي بدأ ده يتلبت من فوق ده. الناس كله شنو جو ارتدموا الهم الجن ديل بيستمر إغراء النبي صلى الله عليه وسلم. الفترة دي كل الجن ديل كان شنو ما عندهم خبر رسالة السماوية. وكان شنو يهود وماشين على اليهودية بتاعتهم. سيدنا عيسى جاء كله ما آمنوا وقاعدين في اليهودية بتاعتهم. لمن استمر الغراء دي اتأكدوا أنه شنو ده ما كلام عادي وما ما هو إلا نبي عديل. وانطلقوا من لحظتهم يا قومنا إنا سمينا كتابا ونزل من بعد موسى آمنوا به. بعد ده وعدوه ده في سنة 11 جو عدوه في سنة 10 أقصد وعدوه وجشنو أسلموا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح في حديث مجموعة في دلائل النبوة. شوف تفسير الحافظ ابن كثير عند الدائري بتشوف ليلة الجن. حتى الآن مسجد الجن موجود في مكة. متى ضرب لي واحد قلت له وين؟ قال في موضع الفلان الفلاني. قلت له أنت جم موضع الجن. قلت له أنت في يعني شرق جنوب شرقي مكة. قال بالضبط كده موضع بتاع موضع مسجد الجن. حتى الحتة ذاتها عاملين فيها مسجد يسووا مسجد الجن. الصحابة فقر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. هو مش عبد الله بن مسعود هو بيشوف الناس راسهم المدردم ده. طيب ربنا قال لنا سلم وذكر بمعنى اصرفنا إليك نفرا من الجن. النفر قلنا شنو يا أخونا من 7 إلى 9 خلافا للنفر عندنا في الدارج ما في نفر واحد. واحد ما يسمى نفر. أيوة واصرفنا إليك نفرا من الجن جن نسيبين باليمن أو كمان جن شنو قال نينوة اللي هي شنو يقولنا بلد سيدنا يونس عليه السلام. وكانوا 7 أو 9 وكان صلى الله عليه وسلم ببطن نخل. الشيخ الصاوي قال لا لا نخلة ما بطن نخل. يصلي بأصحابه الفجر رواه الشيخان. الشغلان شنو بطن نخل صلى مع أصحابه في ليلة ذات الرقاء. وصلاة الخوف صلاة ذات الرقاء قيل في سنة 5 وقيل في سنة 6 يستمعون القرآن فلما هدروه قالوا أي قال بعضهم لبعض أنصتوا اسقوا لاستماعه اسقوا لاستماعه. فلما قضي فرق من قراءته ولوا رجعوا إلى قومهم منذرين مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا وكانوا يهودا وقد أسلموا. ها رسالتهم رسالتنا رسالتنا رسالتهم. في واحد اسمه ولانا شيخ حسن كان جاء في نزل في مبروكة مباركة بتاعتنا محمد اللي قال واحد جني في تشات الزوجة امرأة مسلمة الجبل هني يطلع شنو الجني من المرأة جني فقيه وقاري الفقه ويجيد الفقه المالكي كمان قاري مختصر قليل. قال لهم مولاي شيخ حسن قال انا مشيت واستمعت لكلام الجني حوار طويل الصورة تسمع الصوت ما بتشوفه لكن حاضرك علميا. قال شنو ما في حاجة فلان فلان فسر قال المسلم ممكن يتزوج الجني والجني نا والرسالة واحدة وكذا وغير ذلك. فلان قال كل التفاسير والشروح حافظة الجني يحتاج بالكلام. أنا سميت أبي مولى رجع حسن كان يخبرنا بها إن في السيد من دولان فلات شوف الكلام دي جواب جواز. قال شنو أنا ما نتزوجها شنو الرسالة واحدة وكل شيء واحد. أنتو برضو نص يا أوكي كيف قبائل ومسلم وكافر وفاسق وأحمر وأسود وشيء غريب وعجائب بلغات متنوعة كمان زي القبائل دي كده موجودين كده وكتار. ربنا سبحانه وتعالى بس عامل للناس منهم يا أخوانا وغاية منهم. ومن الحكايات التوقع هنا واحد من الدراويش ولا من الشيخ يخبرنا أنا ما بتذكره منه قال مبروك لله مولانا الشريف ما شفتها الحتة اللي سكنوا فوقها الناس بعد ما قعدوا كانت موبوءة وبعجت الناس يوم اليوم فلان وقع عيان بكرة فلان وقع عيان بكرة فلان أصيب بكذا جماعة يرفعون الحتة مسكونة جن ساكنين والناس مبروكة بيشكوا لهم ياسين كده بيطيروهم ما طاروا كله. جو جن آخر جن آخرين تجاني قال لهم تقوموا من القرية دي انتوا عزيتوا الجماعة دي قالوا ما نمرقوا منهم دي الكفار القاعدين صلوا سيوفهم يلا والسيوف اشتغلت بالليل شغل جد كا كا كا كا طردوهم من الضفة الشرقية دي للضفة الغربية راح بقال المعلم عادي. ها شغلان عجائب وغرائب. يلا مما مشوا سمعوا الكلام ده مشوا لقوم عديل منذرين. ها رجعوا إلى قوم منذرين مخوفين لهم العذاب. قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا هو القرآن أنزل من بعد موسى، ما عارف إن كان عنه القرآن، شوف 10 سنوات ما عنه خبر، مصدقا لما بين يديه أي تقدمه كالتوراة القرآن موافق الكلام يهدي إلى الحق. يوم واحد سمع القرآن، شوف يا أخوانا يوم واحد، يوم واحد شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن أشد استجابة منكم، يقول شنو؟ فربنا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبون، يقول ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. النبي كل ما قال لهم فبأي آلاء ربكما ما تكذبون، يقول ولا بشيء من آيات ربنا نكذب. النبي قال الجن استجابوا قال أكثر منكم، شوف التجنو أبو جهل بيجاي وأبو لهب بيجاي وكده زيدا سنوات وكده وغير ذلك، سمعوا بس ولا من مشى منذرين يقول يهدي إلى الحق إلى الإسلام وإلى طريق مستقيم إلى طريقه. يا قومنا، شايف ما كل دعاء يا شيخ ونداء يبقى ماله عبادة إن شاء الله بده تفهم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ داعي الله، شايف محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان وآمنوا به، أجيبوا له في الأمر، جواب الأمر شنو؟ يغفر لكم، يغفر لكم. إنتوا بتقرأ بالإدغام اللام والراء، اللام والرابع من الحروف شنو قلنا بيحصل فوق الادغام في بعد عند بعد القران، تقول يغفر لكم في لكم. هيا قلنا الراوي هنا بلعناها دخلناها جوا اللام، فتحنا اللام ودخلناها جوا كده بس. يا ابراهيم يغفر لكم، ايوه يغفر لكم شنو يا اخوانا؟ من ذنوبكم اي بعضها، لان منها المظالم لا ولا تغفر الا برضا اصحابها من تبعيدها. ويهذركم ويجركم من عذاب أليم مؤلم، يعمل لكم إجارة يحفظكم منه. ومن لا يجب داعي الله، الجن يا أخوانا بقت واعظة مرشدة داعية، بتقول أي ذول ما عجب داعي الله عز وجل فليس بمعجزة في الأرض، لا يجوز الله بالحرب منه فيفوته، تهرب من الله وين ما عجبت داعي الله عندك مشكلة. وليس له لمن لا يجيب من دونه أي الله أولياء أنصار يدفعون عنه العذاب، أولئك الذين لم يجيبوا في ضلال مبين ظاهر، أو لم يروا يعلموا أي منكروا البعث أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، لم يعجز عنها أنه ربنا سبحانه وتعالى خلقها بدون ما يعني يعجز. طيب ما يعلموا أن الله عز وجل بقادر خبر أن، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادرين. خذ بالك، أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات، أن الله، أن ما بتنسب الاسم ترفع الخبر، أن الله الذي خلق السماوات والأرض كان شنو تقديرها؟ قادر. قال جاد بقادر، وليس هي اللي جوابها دائما بيجي شنو فوق الباء، قال الباء بتاعت شنو الخبر بتاعها أن بيجي زي خبر ليس، عشان كده قال جاء فوق شنو دخلت فوق باء. شيخ إبراهيم خطيت بالك في الآية دي؟ خذ بالك جدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. كلمة بقادر يا شنو يا الخبر، الله ما اسمها بقادر شنو خبرها، لكن الخبر بتاع إن شنو ما بيدخل عليه شنو الباء، بيدخل دائما شنو ليس. تقول شنو يا أخوانا؟ أليس الله بكاف عبدة؟ أليس الله بعزيز انتقام؟ أليس زيد بالذي فعل كذا وكذا؟ أنه خبر ليس هو شنو بيكون مغروم بالباء. هنا إن وبقى الخبر بتاع شنو أخوانا بفوق باء، قال الباء هنا زائدة، وزيدت الباء فيه لأن الكلام في قوة أليس الله بقادر، في قوة معناه في تقدير، وأنه ممكن يكون شنو ده في مكان ده، ده زيدة. ها عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر هذا الجواب، على أن الله أي نعم على أن يحيي الموتى، بلى هو قادر على إحياء الموتى، إنه على كل شيء قدير. ويوم يورد الذين كفروا على النار بأن يعذبوا بها، يقال لهم يعرضون عليها يعذبون بها، أليس هذا التعذيب بالحق؟ جميل، قلت ما فيها ده خرافة، ما في قيامة وما في نهاية، بعد ما يدخلوا في النار يقولوا ها حصل العذاب حق ولا باطل برضه، أليس هذا شايف؟ أليس هذا يعني العذاب بحق؟ قالوا بلى وربنا. ها الملائكة تسألهم يقول لهم ها انت قبل قلت ما في كذا، هذول ما في كذا خرافة، حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، هو منو يا أخوانا من المشركين دخل أصبوا في النار ولا متحرك عمل كذا، قال زي دي بتحمله ويعمل زي اي. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم خليهم يوم يوردوهم على النار يوردون معنا يدخلون فوقها. بعد ما يدخلون فوقها يقول لهم أليس هذا الود تعزيز بالحق؟ قالوا بلى وربنا. حس والله أي والله عذاب شيخ حق حق. قال فذوقوا العذاب خلاص بما كنتم تكفرون شايف بسبب كفركم فاصبر على أذى قومك. الباينة مرققة على التجويد قال يا أخوانا ما سبق قبالة شنو يا أخوانا مكسور أيوة الباء الراء فاصبر الراء مرققة كما صبر أولي العزم ذو الثبات والصبر على الشدائد دل العزيمة. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. عشان كده أولي العزم من الرسل المذكورين هم كم فينا أخوانا الرسل طبعا كلهم أولي العزم لكن ربنا من بين أولي العزم الله فضل منه شنو التقم الخمسة. إذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. تقيم في سورتين في آل حواميم هنا في الشورى وهنا في الأحزاب كما صبر أولو العزم. العزم معناه إنهم الثبات إنهم الصبر على الشدائد من الرسل قبلك فتكون ذا عزم ومن للبيان فكلهم ذو عزم وقيل للتبعيد فليس منهم آدم لقوله تعالى ولم نجد لهم عزما. يعني ولقد أهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزما يعني يبقى شنو التقدير الأولاني أن الآية شنو على ظاهرها فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تبقى من شنو يا أخوانا ما للبيان معناه للتبعيد لأنه من الرسل في من هو من أولي العزم ومنهم من ليس بأولي العزم والوجهين الشيخ جايبه ما رجع واحد منهم على الثاني عندهم قوة عند المفسرين. ولم نجد له عزما قال ولا يونس لقوله شنو ولا تكون كصاحب الحوت ولا تستعجل لهم. الكلام ده طبعا الشيخ الصاوي ما بخليه يتكلم عن الكلام ده كثير متخصص شديد وبيتكلم حتى مع الشيخ الكبير اللي هو سيدنا الشيخ جلال الدين المعلوي جلال الدين السيوطي. قال أولي العزم قال من جملة أقوال شتى وقيلهم نجباء الرسل المذكورون في سور في سورة الأنعام 18 إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. وقيلهم 12 نبيا ورسلوا إلى بني إسرائيل بالشام فعصوهم فأوحى الله إلى الأنبياء إني مرسل عذابي إلى أسرة بني إسرائيل فشق ذلك على المرسلين فأوحى الله إليهم يختاروا لأنفسكم إن شئتم ها أنزلت بكم العذاب وأنجيت بني إسرائيل وإن شئتم وأنزلت العذاب ببني إسرائيل فتشاوروا بينهم فاجتمع رأيهم على أن ينزل بهم العذاب وينجي الله بني إسرائيل فأنجى الله بني إسرائيل وأنزل العذاب بأولئك الرسل. وقيل أنه سلط عليهم ملوك الأرض فمنهم من نشر بالمناشير ومنهم من سلق جلد رأسه ووجهه ومنهم من سلب على الخشب حتى بات ومنهم من أغرق بالنار. وقيل أولو العزم أربع إبراهيم صبر على فقد نفسه شايف وزره ولده وموسى صبر على أذى قومه ووثق بربه حين قال له قومه إنا لمدركون فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وداود صبر على البكاء من أجل خطيئته حتى نبت من دموعه الشجر فقعد نحو ظله. وعيسى لم يضع لبنة على لبنة ما بنى له ولا حيطة وقال إنها معبرة فعبروها الدنيا إذا تجد تمر تبني ليش ما في زمن لها ولا تعمروها. فكأن الله تعالى يقول لنبيه كن صادقا وواثقا بربك مهتما بمن سلف منك زاهدا في الدنيا. وقيل أولو العزم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو المعتمد. أقوال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ولا تستعجل لهم لقومك نزول العذاب بهم. قيل كأنه طجر منهم النبي صلى الله عليه وسلم جنع من كفار قريش جنع منهم فحب نزول العذاب بهم فأمر بالصبر وترك الاستعجال للعذاب فإنه نازل بهم لا محالة. كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب في الآخرة كان شافوا لطول اليوم بتاع القيامة في الدنيا ما كصفوها شنو يشوفوا نفسهم لم يلبثوا في الدنيا في ظنهم إلا ساعة من نهار 70 سنة ومئة سنة ومئة وخمسين سنة الكافر يشوف زي كأنه ما قعد إلا شنو ساعة أو ساعتين في الدنيا بس. هذا القرآن الله قال بلاء تبليغ من الله إليكم. هوي واحد ما يقول ما عندي خبر ده الخبر الله جابه لك بلاء الله بلغه فهل أي لا يهلك عند رؤية العذاب إلا القوم الفاسقون الكافرون، أما المؤمن ربنا ما بيقول. الله أعلم والصواب إليه المرجع والمعاصي. اللهم علمنا علما نافعا وجعلنا علما